قال فيما اذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الاخير وهو قول المرات بالفعل قائم العشق اباؤهم بضعوه يستثني هذه المساله مساله الافراد يقول هنا يجمع الافصح فيه ان يجمع يقول متى اذا كان عشق المرفوع به عشق المنعوت ماذا جمعا اذا كان المرفوع بالمنعوت جمعا ففي هذه الحاله عند السبعين الافصح ماذا ان النعت ينستغي به يجمع ان النعت يجمع في هذه الحاله فهذا استثناء من العموم المتقدم. قال الا ان السبعين قال فيما اذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الاخير وهو مررت برجال قائل اباؤهم. فالاحسن في النعت ان يجمع جمع تكثير. يقول الاحسن في النعت في هذه الحاله ان يجمع جمع ماذا تكثير. فيقال مررت برجال قيام اباؤهم وقيام جمع تكثير جمع قائم قيام واضح ان شاء الله. فعند السبعين لا يصح هنا ان يجمع. فالمثل مثل السبعين متى اذا كان النعت السبب رفع ايش جمعا رجع جمعا فالأفضح أشياء من المثلة أن يجمع جمع تكثير عند السبعين. قال رحمه الله تعالى فالأحسن إن إنسان عبر بالأرجع فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تكثير. فيقال مررت برجال قيام آباؤهم لأن الإعراب نريد الإعراب هذا ما عربنا ولا مثال من تقديمات هذه. قلت يا أخي مررت برجال قيام آباؤهم شاهد الآن في هذا المثال أن الأفضع عند السبعين هنا أو الأرجع عند السبعين أن النعت هنا يجمع لأن المرفوع به مجموع فالأفضع عنده أن يجمع جمع تكثير النعت. قال رحمه الله تعالى مررت برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه واضح ومررت برجل قعود غلمانه الشاهد من جمع النعت لأن المرفوع به مجموع. عندك يا أخي بيضاني مررت برجل قعود غلمانه أنت قعود النعت ورجل نعت والأفصح يقول قاعد أو قاعد النعم غلمانه الأفصح هذا هو يعني من حيث القاعدة المعروفة أن النعت إذا كان المنعوت مفرده يفرد لا تنسي بويه مشى على هذا. يقول إذا كان النعت رفع مجموع فالأفصح عندي أن يجمع وإن كان المنعوت مفرد به أو يسمى غير ذلك بشرط أن يرفع مجموع هذا النعت غلمانه فاعل قعود فانت والمال فاعل يقعون قعود ايش قعود هذا قعود ايش في اللغة هذا قعود اسم مفعول مصدر انت ورحمة لكن هنا جمع جمع جمع يا فاعل اسم فاعل سنقول اسم فاعل هنا ما هو مصدر ما هو القيام قيام هو اسم مصدر هو اسم فاعل اذا كان جمع قائم فهو اسم اسم فاعل اسم فاعل يجمع وقعود اذا كان جمع قائم فهو اسم فاعل واضح. اما اذا كان غير ذلك فهو مصدر قاعد يقعد قعودا لكن هنا اراد به جمع قائم واضح فيكون اسم فاعل بارك الله فيك. قال مررت برجال قيام الاباء ومررت برجل قعود الغلمان الشاهد هذا وقال عند السبويه انه يجمع النعت هنا لان المرفوع به مجموع. قال فهو افصح من قائم اباؤهم وقائم غلمانه في الافراد لان القاعده المعروفه انه يفرد. طيب انتهينا من هذا بقي وهو صعب النعت لا باس لو تاخرنا فيه ان شاء الله ما يدري لهم. أرحمنا الله تعالى صحيح ورقة جاية إن شاء الله.

وإذا كان هو هذا المضاف إليه ذكرت بالجاني غلام رجليه ضاربه ماذا؟ هما. واضح الآن بالنسبة للضمير المتصل بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت. الضمير هذا المتصل المضاف إليه بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت. والضمير المرفوع بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت؟ لا، على حسب المضاف إليه، على حسب المضاف إليه يذكر ويؤنث ويثنى ويجمع ويفرد على حسب المضاف إليه. أما بالنسبة للضمير الذي هو مضاف إليه مع النعت متصل بالنعت مباشرة فهذا يذكر ويؤنث على حسب المنعوت. واضح هذا يا اخوان الكرام؟ في شيء في هذا غير ما ننتقل الى ما هو اهم من هذا بالنسبه لفوائد النعت وهي مهمه. في شيء يا اخوان قبل ما ننتقل؟ نعم. هذا ما في توجيه، هو الفاعل بس نحتاج الى توجيه. هو الفاعل ما في مانع. على هنا استثناء وجه الشبه لا يكون من جميع ما واحد يعني. ويكون فاعل ما نحتاج الى لغه التوثيق. قال رحمه الله تعالى وفائدته اي النعت ما هي الفوائد التي استفاد منه في الاتيان به لماذا ياتي به الشخص؟ قال وفائدته تخصيص المنعوت، ومعنى التخصيص هنا ان تغليل الاشتراط المعنوي، تغليل الاشتراط المعنوي في النكرات وتضييق عدد ما تستوينه الذي يريد التضييق. فهو المراد بالتخصيص ان قوله فائدته تخصيص المنعوت ان كان نكرة، وفائدته تخصيص المنعوت ان كان نكرة، تقول اي تضييق او تقليل، تقليل احسن، تقليل الاشتراك المعنوي فيها، تقليل الاشتراك المعنوي فيها وتضييق عدد ما تستوينه، وتضييق عدد ما تشتمله. تضليل الاشتراك المعلن فيها او في النكرة هذه، تضليل الاشتراك المعلن فيها وتضييق عدد ما تشتمله، ما تشتمله. هل من هذا واضح؟ من هذا هو الفائدة الاولى من النعت وهو التخصيص، اي انه يخصص المنعوت، يكون المنعوت عاما فياتي النعت بعد هذا المنعوت فيكون المنعوت بعد ذلك خاصا مخصصا. قال وفائدته تخصيص المنعوت ان كان نكرا، اي ان كان المنعوت نكرا، نحو مررت برجل صالح. فقولك لما تقول اولا ابتداء لفي مررت برجل فهذا اجمال عام يشمل كل ذكر بالغ من بني آدم يقال له ماذا؟ رجل. فيدخل الصالح وغير الصالح يدخلون تحت هذه اللفظة. فلما تقول مررت برجل صالح ماذا استفدت الآن من النعت؟ استفدت التخصيص، أي أصبح هذا النعت أصبح من عند ماذا؟ مخصصا، وأصبح أفراده كثيرة أم قليلة؟ قليلة بخلاف الأول الكل يدخل تحت هذه ماذا؟ اللفظة. فهذا معنى الكلام الذي كتبناه تقليل الاشتراك المعنوي الحاصل بالنكرات وتقليل عدد ماذا؟ ما تستمنه، لأن قولك سيتقدم رجل يشمل كل ذكر بالغ من بني آدم، وقولك رجل صالح أصبح ماذا؟ الأفراد قليلين، أصبح الأفراد قليلين. فهذه هي فائدة النعت الأولى. والتخصيص يكون بعد النكرات كما هو مذكور هنا. التخصيص يكون بعد النكرات، أي أن النعت يكون مخصصا بعد النكرات. قال نحو مررت برجل صالح، شاهد صالح استفدنا منه التخصيص، نعم استفيد منه التخصيص. قال وتوضيحه ان كان معرفة، تقول ان التوضيح هو رفع الاشتراك اللفظي، التوضيح هو رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق. رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق. هذا معنى يا اخوان التوضيح، اي انك تأتي بالنعت بعد المعرفة لا للتخصيص، تأتي بالنعت بعد المعرفة لا للتخصيص، لان المعرفة معرفة ما تحتاج ان تخصص، وانما تأتي بعد المعرفة من اجل ماذا؟

وإنساء كذلك مع اللام وإنساء كتاب واللام وعشرة كنت مهرب وقلت مبتلى ما يقول لي كده عجلت مبتلى مبتلى لأن مبني في الحي رفع مبتلى عشرة خبر كاملة فيها كنت كذا الناس كذا الناس كنت قلت ناس ولا أقول كذا اللي هو راجع إلا واحدة ولا يجب كنت الشاهد يا صالح الشاهد هنا كاملة تظن عشرة لا يستفدت من الناس هنا التوكيد نعم مجرد التوكيد وبدأت من هنا يا أخوان ما ذكر المؤلف استفاد أيضا من الناس من كبير لأجلها منها قال إيش الشرح قال منها الإبهام استفاد أيضا أحيانا ليؤتد الناس هناك أغراض أيضا ما ذكرها ليؤتد الناس لأجلها منها قال الإبهام أن تبهم على المخاطب لا تبهم المخاطب يعلم مثلا فتقول تصدق اليوم بدرهم أو بدينار تصدق اليوم بدينار لا تريد المخاطب أن يعلم المتصدق وأن تكون أنت المتصدق ما تريد أحد أن يعرف فتقول تصدق اليوم بدينار فهذا ما أجل أي شيء فيها بالنعف للإبهام شيء به للإبهام وأيضا قال هنا للفصل صح أو للتفصيل قال مررت برجلين عربي وعجمي مررت برجلين عربي وعجميين فهنا النعت لا يسير للتفصيل النعت للتفصيل أي أحدهم عربي والآخر والآخر أعجمي أيضا أغراض أخرى هذه تكفي إن شاء الله فالآن عندنا أغراض النعت الأصل أن يؤتي بالنعت لأجل توضيحه التخصيص وقد جئت به مجرد المدح وقد جئت به مجرد الذم وقد جئت به للترحم وقد جئت به للتسعيد وقد جئت به للإبهام وقد جئت به للتفصيل فهذه أغراض تثبت إن شاء الله يركب النعت لأجلها صدق إيه؟ تصدق نعم بصدقة دينار فصدق لهم إيه؟ قليلة النعم معجرة أخوان مثال هاتنا تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة تصدق بصدقة قليلة النعتنا قليلة أو كثيرة هذا هو المثال الصحيح الذي يجينا به لأجل الإلهام وهو تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة لا تريد المخاطب يعلم هذا المثال الذي يمثل به عند الإلهام أو عند إرادة الإلهام قال رحمه الله تفكير مجرد تفكير ما الله قديم ليس تفكير قديم ليس تفكير الله سبحانه وتعالى وإنما قال هي قديم باب الإخبار وباب الإخبار أوسع من باب الصفات رسمة هكذا يقول أهل المعتقد أو بعضهم كابن القيم فمن يرى هذا أنه لا بأس أن يقال قديم غير أنه من الأشياء أن من باب الإخبار وهو يتوسع فيه للتفكير فقط مجرد تفكير قال رحمه الله تعالى وإذا كان المنعوت معلوما وهذه مسائل أخوان احفظ الآن كم مسألة أخذناها في النحو مسائل كثيرة احفظ إن شاء الله ترتب هذا الشخص يرتبها ويحفظها المسألة الأولى ما هي؟ لا غير من المسائل المتقدمة أن النعت قسمان سبب يمانة وحقيقي والحقيقي إيش يرفع؟ ضميرا مستجرا يعود على النعت السبب ظاهرا أو ضميرا بارزا واضح ثم قال بعد ذلك في مثل الاجتماع في مثل السبب في مثل السبب جاءت هذه الرسالة في مثل السبب أنه يلزم الإفراد دائما يلزم الإفراد إلا إيش عند السنوات تدرى مثل إيش إذا رفع مجموعا فإنه يجمع جمع تكثير على الأفضح ومثل الثانية في هذا السبب فإنه يسمع ما بعده يتبع ما بعده في مثل السبب ثم جاء إلى فوائد النعت وقال التخصيص الآخر ذلك ثم بعد ذلك ذكر أن المنعوت إذا كان معلوما لك في هذا النعت القطع والاستواء كما سيأتي وهذا الكلام عليه الآن قال وإذا كان المنعوت معلوما أي معلوم للمحاطب معلوم للمحاطب ما يحتاج للنعت ففي هذه الحالة لك أن تأتي ماذا أن تجعل النعت يتبع المنعوت وترفعه إن كان المنعوت مرفوعا أو ماذا أو تقطع للنصب أو الفرع أو الرفع كما سيأتي على الآن قال إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الاستواء والقطع طيب يعني معنى هذا الآن مثل الآية المتقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس الرحمن الرحيم. صيغة. اشبه صيغة. بسم الله الرحمن. اطفى في المعنى. لكن الاعراب خلاص قطع هنا. يزيد في الاعراب. مفعول في علم حديث احسن تقديره. امدح الرحمن الرحيم. جملة امدح الرحمن الرحيم. تنفى جملة استئنافية لا محلها. للاعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد. معرب الرحمن الرحيم. خبر ليسي الحسن بيه. والجملة جملة هو الرحمن الرحيم. إلا فيه لا يعلم العرب. هذا اللي عربنا لجل التوضيح خبر. رحيم. لا لا. هذا في المعنى. لكن في الاعراب غطع خلاص عند النحو يجي يصيبه في الاعراب. الرحيم. يعني يستغل هذا للرحمن. لا لا. يصح ان يكون يتعدد الخبر يصح. ويصح ان يكون صح. نعم. يتعدد الخبر هو اغرب. لا لا. طيب هذا الذي عربنا ان يبينه. قال ومعنى القطع. متى يا اخوان يكون القطع? الان سؤال هذا تجد يريد الفهم الان. هل واضح ام هو واضح? متى يكون القطع? اذا كان المنعوت معلوما بهذا القول يا اخوان. اذا كان المنعوت معلوما يجوز لك القطع يجوز لك الاتباع. قال رحمه الله تعالى ومعنى القطع ان يرجع النعت على ان الخبر يبتدا المحدود وينصب بفعل المحدود. اي هذا هذا يجوز لك. نحو الحمد لله الحميد الحميدة. يجوز الابهام. الحمد لله الحميد والحميدة ويجوز الاتباع على الاصل فتقول ماذا? الحميدي. فتقول الحميدي. فالحميد على اي شيء? على ان الخبر ينصب بفعل هو الحميد. والحميدة على ان الفعل المحدود تنجيه امدحوا. فتقول امدحوا الحميدة. هذا واضح هذا. قال أجاز فيه سبويه. أجي هذا المثال. الحمد لله الحميدة. أجاز فيه سبويه. الجر على الإجاء. والرجع بتقدير هو. والنصب بتقدير أنبح. حتى أنه قال سمعنا بعض العرب يقول بسم الله سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب رب العالمين بالنصب. الحمد لله رب العالمين. فقال سألت إيه عن ذلك? فزعم انها عربية. فزعم انها ماذا? عربية. فعلى هذا القطع موجود في كلام ايش? في كلام العرب. القطع موجود في كلام العرب. يحب الاسمعين انه يقول جائز هذا وهذا وهذا لانه شافها العرب وسمع منهم من يقول الحمد لله رب العالمين على القطع. قال فسألت ايه من باب التأكيد. فسألت ايه عن ذلك.